انت كلك نعم عن امه يا رمضان. شهر الصلاه والصوم والعطف على المحروم، خيرك يفيد ويزيد، خيرك يفيد ويزيد، اشكال على الوان. قلوب وينبه الغفلين، والعاصي فيك بيتوب ويصوم مع الصايمين، حسنات بتمحي ذنوب وتطهر العاصين. شهر الكرم محلاه يحيي النفوس بلقاه، والكون يبات فرحان. نحلاك يا شهر الكرم والتوبة والغفران، والله انت كلك نعم على الأمة يا رمضان. شهر الصلاة والصوم والعطف على المحروم، خيرك يفيد ويزيد، خيرك يفيد ويزيد، أشكال على ألوان. لياليك يا شهر كريم على العباد نعمة، ما بين صفا ونعيم تجمعنا في لما. والله انت شهر عظيم فضلك على الأمة، شهر الرحمة.